للأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما أحدثت لها؟ لأن من شأن السائل عن شيء أن يكون استعد للقاء ما يسأل عنه. فقال: أما إني ما أعددت لها من كبير عمل ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. لكن محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي من المحب أن يطيع محبوبه فلا يعصيه، أن يأتمر بأوامره وأن ينتهي عن نواهيه وأن يعمل بسنة محبوبه الرسول، أن يحب من يحبهم ويبغض من يبغضهم صلى الله عليه وسلم. والساعة جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، منها: إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، القارعة ما القارعة، الواقعة، إلى غير ذلك. وكما مر إلماحة لها في سؤال جبريل في الحديث الصحيح الذي آخر الكلام عليه في الآية التي مضت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزءا من علاماتها في حديث جبريل، ولكنه ذكر صلى الله عليه وسلم علامات كثيرة، منها ما يكون سابقا للقيامة كحديث: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، ولا تقوم الساعة حتى يخسف ثلاث خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولما سأل أحد عن الساعة قال: إذا أضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وقال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وقال: لا تقوم الساعة حتى يكون هذا المال عند لكع ابن لكع، وقال عن مكة: إذا رأيت مكة كظائم وبلغت البيوت رؤوس الجبال فانتظر الساعة، وقال عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يحصر جبل الفرات نهر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. وأخبر أن الساعة لا تقوم إلا بعد أن يخرج الدجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: وشر غائب ينتظر. وأخبر أنه إذا خرج تبعه 70,000 من يهود أصفهان عليهم التيجان. اليهود يتبعه من يهود أصفهان 70,000، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كالريح المرسلة، أي سرعته، إلا أنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة، وإنما يخرج له من يكون فيهما من المنافقين. وتخرج دابة من الأرض تكلم الناس أن الناس كانوا بآيات لا يوقنون، وقيل إنها تخرج من الصفا في مكة فتكلم الناس فتكون العلامة على الكافر حتى يتبايع الاثنان، يقول تبايعت مع الرجل الكافر، ويحصل قتال بين المسلمين واليهود. وآخر من تقوم عليهم الساعة رجلان من مزينة القبيلة العربية المعروفة، وتقوم الساعة والرجل يسوي حوض الإبل للشرب فلا يتمه، وتقوم الساعة والخرقة بين المتبايعين فلا يتمان بيعهما، وتقوم الساعة ومن يغرس النخل بيده وديته فلا يتم غرسها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الهول والفزع جعل الناس كأنما هم سكارى من فزع ما رأوا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فالاستعداد لها بالتوبة النصوح بالاجتهاد في العمل الصالح، فإن كل واحد من الناس إذا مات قامت قيامته، لأن هذه القيامة تضع حدا لأمر الحياة الدنيا، فإذا قامت وضعت حدا لجميع من على وجه الأرض، وأما قيامة كل فرد فإن موته وضع حد لحياته، ختم على العمل فلا يتدارك شيئا. إنما العلامة التي إذا ظهرت انقطعت الآمال وعرف أن الباب انغلق إذا رجعت الشمس، إذا خرجت الشمس من مغربها، علم الناس أن الأمر انتهى، فلا توبة تقبل ولا عمل ينفع، وإنما إيذان بخراب هذا الكون الأرضي، يوم تبدل الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الاستعداد للساعة، لأنها يقول الله عنها لا تأتيكم إلا بغتة، فمن شان من يخاف الشيء الذي يأتي بغتة أن يستعد له لملاقاته وإعداد ما يلزم لمواجهته، ولا شيء يستعد به لقيام الساعة إلا العمل. فإن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم أمر الأعمال وأمر الناس بها وقال هل تنتظرون إلا مرضا معجزا أو هرما مفلدا أو غنى مطغيا أو فقرا ملهيا منسيا أو الدجال وشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر، فإذا جاءت لم ينفع عمل ولم يستطع أحد أن يقوم بعمل، وإنما يستطيع كل إنسان أن يعمل ما لم تقم ساعته. وأما عامة الخلق فإنها إذا قامت انتهى الأمر، ومع ذلك لا تقوم الساعة، يقول النبي حتى تمر المرأة بالفئام من الناس فيأخذ أحدهم بها كما يأخذ بذنب الشاة، فيقول أمثلهم يعني أحسنهم لو رأيتها لا يستنكر منكر ولا يغير منكر ولا يؤمر بالمعروف. وأما المقدمات فقد جاء منها شيء كثير كما مر، ولا يثل عمة ربها، وتطاول الحفاة الراة في البنيان، وفاض المال في كثير من الأماكن عند لوكا ابن لوكا، وتولى الأمر في كثير من بلاد الله الفساق والفجار والملاحدة والكفار. وأمور كثيرة لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل صوته، لا تقوم الساعة حتى تؤكل فاكهة الشام في المدينة. هذه أمور من العلامات، لكن العلامات الخطيرة في الطريق. تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى المحشر، تقيل معهم إذا قالوا أي إذا ناموا في القيلولة، وتبيت معهم إذا باتوا، وتسوقهم إلى المحشر. إذا خرجت النار من عدن فهي من العلامات الكبار، كما أن خروج الدجال من العلامات الكبار، إلا أنه يعقبه نزول المسيح ابن مريم عليه السلام فيقتله. ولذلك لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ابن صياد أعقته، قال إنك إن يكن هو، أي إن كان ابن الصياد الدجال، فلن تسلط عليه، لأن الذي يقتله عيسى بن مريم، فلن يكن هو. وجاء في الحديث أن الدجال، أن عيسى عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء في دمشق، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، لكنه عليه السلام يقتله وينتهي أمر الدجال، ويسير عيسى عليه السلام بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا شريعة إلا شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخرج يأجوج ومأجوج في عهد عيسى عليه السلام، فيوحي الله إليه أن عبادا من عبادي، يعني أقبلوا، لا يد لأحد بهم، فيعتصم عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين في الطور، في جبل الطور، فيفسدون في الأرض. ثم يصيبهم دود في أعناقهم فيموتون عن آخرهم، فتزخم الأرض تخيس، فيرسل الله طيرا كالبخت أي كالإبل الكبار، فتحملهم وترميهم البحر، ثم ينزل غيث لا يقي منه مدر ولا شجر، يعم كل شيء، فيغسل الأرض وتخرج الأرض بركاتها، لكن المدة كلها مدة وجيزة في حساب الزمن. ثم بعد وفاة عيسى عليه السلام تهب ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم تأتي العلامات الكبار، فالاستناد لها واتقاء شدة واقعها، كما سمعنا إذا الشمس، إذا السماء انفطرت، هذه السماء التي مضى عليها ما لا يعلمه إلا الله متماسكة لا فطور فيها ولا انشقاق تتفطر، وهذه النجوم السيارة الثابتة تتناثر، والشمس تكور وتمر الجبال مر السحاب، كل ذلك إنما يأتي عند الإيذان بخراب هذه الدنيا. والموفق من استعد لقيامة نفسه بالعمل الصالح والتوبة النصوح والتهيؤ والاستعداد إن خرج الدجال في حياته، بأخذ الرهبة لئلا يتم الانخداع به، لأن الدجال يسير ومعه جنة ونار، إلا أن ناره رحمة وجنته نار. يمر في البلد فيأمر البلد الخريبة بأن تخرج كنوزها، فتخرج الكنوز من ذهب ومدفون كيعاسيب النحل، ويأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، ويأتيه الأعرام ويقول إن كنت حقا ربنا فأحي أبي وأمي، فيتصور له أبوه وأمه زيادة في الافتتان، ويبقى المؤمن يقرأ ما بين عيني الدجال كافر، يقرأها كل مؤمن متعلم وغير متعلم. وآخر من يقتله الدجال رجل أعظم الناس إيمانا، إذا قال يقول له أتؤمن بي؟ قال لا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم ويشقه بالمنشار قسمين، ثم يمر بين القسمين، ثم يقول له قم فيقوم، ثم يقول أتؤمن بي؟ قال ما ازددت بك إلا إيمانا أنك كافر الدجال. ثم يقول هذا الرجل للناس: أيها الناس، إنه لن يسلط على أحد بعدي، هذه خلاصة مختصرة غير مرتبة عما يتعلق بأمر القيامة وما يسبقها من آيات صغار وكبار. ومن العلامات الكبار النار التي في المدينة، خرجت في القرن السابع الهجري سنة 654، واستمرت مدة حتى إن راعي الإبل في بادية الشام في الليل يرى نور هذه النار في أعناق إبله، فإن النبي يقول: تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى. ووجدت أشياء كثيرة، لكن الكبار الضخام هي في الطريق. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق كل واحد منا للاستعداد لقيامته الخاصة بالعمل الصالح والتوبة إلى الله والإنالة إليه وتحقيق محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله وطاعة رسوله وانتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا في هذه الليلة المباركة أن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار، وأن يعتق أمواتنا وأقاربنا وأحياءنا من النار، وأن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، وأن يهدي ضال المسلمين ويشفي مريضهم ويشفي عجائعهم ويغني فقيرهم ويكسو عاريهم وينتصر لمظلومهم وينتقم من ظالمهم، وأن يحقق للمسلمين رجوعا حقا إلى دين الله، فإنه لا يزول هذا الذل ولا تتقشع غمامة الاعتداء من الكفار إلا بمراجعة المسلمين دينهم بتحليل ما أحل الله ورسوله وتحريم ما حرم الله ورسوله وتعظيم ما عظمه الله ورسوله. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لذلك، وأن يصلح ولاة المسلمين في كل مكان، أن يعظم في نفوسهم أمر الله جل وعلا أمره جل وعلا، ويوفقهم لتحكيم شرعه والاستعداد للأعداء بكل ما يمكن من قوة، وأعظم القوة قوة الإيمان، فإذا تحقق الإيمان الصادق الذي يصد عن الشر ويدفعه إلى الخير جاء الخير بإذن الله، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويصلح ولاة أمرها ويهديهم لما يحبه ويرضاه وينفع بهم البلاد والعباد ويجعلهم يخافون الله سرا وعلانية ويعظمون شرعه ويحكمون في كل ما شجر بين العباد، وأن يعينهم ويوفقهم على نصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق ذلك في كل مكان من البلاد، وأن يحفظ بهم أمن البلاد ويقمع بهم البدع، إنه مجيب الدعاء. وصلى الله على المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: مات أبي وترك لي إخوة وأخوات، فمتى تكون النفقة عليهم واجبة؟ نفقة ذوي القربى على القادر من قراباتهم، النفقة على الأب واجبة لأولاده الفقراء، والنفقة نفقة الآباء والأمهات واجبة على الأولاد القادرين على النفقة، ونفقة الإخوة والأخوات إذا كانوا فقراء وأبنائهم وأولادهم واجبة على الغني من إخوانهم القادر على ذلك، لينفق من سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. نعم. يقول: إذا غيرت مكاني بعد صلاة الفجر ولم يتيسر لي أن أجلس في مقعدي وأنا في المطاف، فطفت وجلست في الحرم حتى الإشراق، فهل الأفضل أن أصلي ركعتي الإشراق في الحرم أم أعود إلى بيتي وأصليها؟ إذا كنت تريد ما جاء في الحديث من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يقوم فيصلي ركعتين، كان ذلك كأجر حجة وعمرة، هذا إنما يتحقق لمن لزم مكانه واحتفظ بطهارته واشتغل بذكر الله جل وعلا إلى أن تطلع الشمس ويحل أداء النافلة. وأما إذا كان الأمر كالذي فعلت في مكانك ثم قمت وطفت، فالصلاة في البيت أفضل ما يكون الصلاة في البيت إلا المكتوبة، أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة أي الفريضة، وأما النوافل فأفضلها أفضل أن تؤدى في البيت. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جاعل في بيوتنا نورا من صلواتنا، فكلما أكثر الإنسان من أداء نوافل الصلوات في البيت كلما كثر النور في البيت. شخص يخاف من نفسه الرياء ولا يفطر مع الصائمين في الحرم، ولا تطمئن نفسه أن يأكل من التمور التي توزع في الحرم، ويبقى صائما حتى يعود إلى بيته بعد العشاء فيفطر، ما حكم هذا العمل؟ حكمه أنه خطأ، وهذا من تلاعب الشيطان به، فإن الشيطان تارة يتلاعب بالإنسان يخوفه من الرياء، وتارة يحمله على الرياء، والعدل والوسط أن يكون بين ذلك. أحب الناس الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا، الذي يؤخر السحور إلى أن يتحقق له طلوع الفجر. وبمجرد ما يعلم أن الشمس غربت ينبغي أن يبادر إلى الإفطار. ثم موافقة المفطرين في ساعة الإفطار وارتفاع الدعوات عند الإفطار ويكون منه معهم قد أفطر أحرى بأن يستجاب دعاؤه. نعم. نعمل في دائرة حكومية والمسؤول وظف ابنه وآخر وظف أخيه والثالث وظف ابن أخته، وهؤلاء لهم قرابة 9 أشهر ولم يقوموا بأي عمل يذكر، بل أحدهم لا يداوم إلا قليلا وكثيرا ما يكتب أمام اسمه مستأذن وهو لم يحضر، والآخر يخرج ليشرب الدخان كل 2 ساعة ولا يقوم بالعمل، فهل يجب علينا تبليغ الرئيس المسؤول أو السكوت ومجاملة المسؤولين مع ملاحظة أن هذه الدائرة شرعية؟ لا شك أن المنكر ينبغي أن يغير بقدر المستطاع، وهذا الذي ذكر السائل هو منكر، فالإبلاغ عنه ينصح العامل الذي يطفف في عمله، فإذا لم ينتصح بلغ عنه. نعم. يقول في الساحة الخارجية للحرم بائعة متجولة سقط منها غطاء رأس نسائي عند مجموعة من العائلة ولم تعد له، كيف يتصرفون فيه في الساحة؟ إن جاءتهم في يوم من الأيام وإلا تصدقوا به ولا شيء عليه. نعم. من أراد أن يوتر 3 ركعات هل يتورك أو أن التورك يقتصر على الصلاة المفروضة؟ لا يقتصر على الصلاة المفروضة، التورك عند قراءة التشهد الذي يعقبه السلام، وقيل عند التشهد الذي يكون أخيرا، فمن صلى 5 ركعات أو 3 جلس بعد 2 ركعتين ثم قام فيشرع له التورك في جلوس السلام. واختلف العلماء في التورك في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والنافلة من 2 ركعات، هل هو السنة أو أن السنة إذا اجتمع في الصلاة جلوسان تشهدان فيقوم في الأخير؟ خلاف بين العلماء، والصحيح والله أعلم أن التشهد الذي يطول فيه قراءة الأذكار ولا يهم الإنسان بالقيام منه إلا بعد انقضاء هذه الصلاة هو الذي يعقبه التورك، والتورك سنة، من شق عليه صلى مفترشا ومن لم يشق عليه تورك. صلى بجانب مجموعة صلاة الفريضة والسنة ولا يسلمونك السلام بعد انتهاء الفريضة أو السنة، لكنهم يرفعون أيديهم بالدعاء فقط، وقد رأيت منهم مجموعة في الحرم، فهل من نصيحة لهم؟ الصلاة الصحيحة الكاملة هي ما وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة عليه الصلاة والسلام أنه إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام وضع كفه اليمنى على كفه وساعد اليسرى، ووقف صلى الله عليه وسلم مستقيما لا يرفع رأسه ويعنه أو يرفع بصره إلى السماء، وإنما بصره إلى الأرض صلوات الله وسلامه عليه. ثم إذا كبر للركوع مد ظهره ووضع كفه اليمنى على الركبة اليمنى وكفه اليسرى على الركبة اليسرى وجاف بين عضديه حتى يكون امتداد ظهره لا تسليم فيه ولا انحناء، وتقول عائشة رضي الله عنها لو وضع إناء فيه ماء ما خشي عليه. ثم إذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه صلى الله عليه وسلم كما فعل في تكبيرة الإحرام وكما فعل عند الركوع، يرفع يديه حتى تكون أطراف أصابعه إلى فروع أذنيه، ثم يقف صلى الله عليه وسلم وقوفا طويل وقوفا طويلا، ثم يكبر ساجدا فيجافي بين عضديه عن جنبيه. فالذي يصلي وحده أو يصلي إماما يباعد عضديه عن جنبه. تقول عائشة لو أن بهمة دخلت تحت عرض النبي صلى الله عليه وسلم لمرت، لكن إذا كان الإنسان يصاف الناس في الصف فإن مثل هذا الفعل يضايق من يصافهم، والذي يصلي لا يضايق الآخرين. ثم يسجد صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا، ثم يرفع من السجود ويضع كفه اليمنى على